بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 58 من قصة الخلافة الراشدة. الحلقة الماضية كانت حلقة مؤثرة، حلقة مؤلمة عند الكثيرين حتى عند المعاصرين للحدث، وهي حلقة عزل خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. طبعا ده حدث مزلزل، مش تغيير وزاري عادي. احنا بنتكلم على عزل شخصية عملاقة أثرت تأثيرات ضخمة جدا في مسيرة الفتوح الإسلامية، في مسيرة نشأة الدولة الإسلامية، إقامة يعني الصرح الضخم ده على مساحات واسعة من الأرض، انطلاق المسلمين من الجزيرة العربية إلى العراق ثم إلى الشام، يعني بترسيخات أقدام واضحة. عزل خالد بن الوليد رضي الله عنه، وما كانش عنده خطأ من الأخطاء يعني، لكن عزل زي ما ذكرنا لأهداف شرعية وفي أهداف إدارية. ملخص الأهداف الشرعية اللي قلناها في الحلقة الماضية وكمان في الحلقة اللي قبلها، ملخص الأهداف الشرعية أن سيدنا عمر خشي على المسلمين من الفتنة بخالد، وأراد أن يعلموا أن النصر من عند الله عز وجل، فعزله وهو على يقين أن النصر سيتم بدونه، طالما أن الجيش مستكمل أسباب النصر الشرعية، الإيمان بالله عز وجل، وحدة الصف، إعداد الخطة المناسبة، أخذ بكل الأسباب. يعني النصر مش من عند خالد، النصر من عند الله عز وجل. والهدف الشرعي الثاني هو حماية خالد نفسه من نفسه، يعني أن أنا ممكن يفتن، يعجب بنفسه فيبتدي عمله يقل ويبتدي يكون في أثر سلبي عليه وعلى المسلمين. فأراد عمر أن يعلم خالد وغير خالد من الناس أن النصر أيضا من عند الله عز وجل. بديت الأهداف الشرعية، لكن في أهداف إدارية. ذكرنا في المرة السابقة أن سيدنا عمر كان يأخذ على خالد أنه يتصرف في المال بدون الرجوع إلى الخليفة، وأن هو كان يعطي أهل البأس وأهل الشرف وأهل الشعر والبلاغة وتحميس الجنود من خمس الدولة، الخمس الذي ينبغي أن يعود إلى الخليفة ليتصرف فيه الخليفة كما يشاء في مصارف الدولة الواسعة الكثيرة. ومصارف الدولة هذه لا تشمل فقط أرض الحرب، لكن في مصارف في الدولة نفسها، في رعاية الناس، في أمور كثيرة ممكن الخليفة يرى أن الأولى أن يصرف فيها هذا المال. ده كان رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن خالد كان يعطي من هذا المال دون الرجوع إلى الخليفة، فكان ده يعني يضايق سيدنا عمر، يرى أن هذا التصرف غير مناسب. وأشار في لحظة من لحظات يعني الشدة في هذا الأمر على أبي بكر بعزل خالد في أثناء حياة أبي بكر الصديق. يعني فكرة العزل ما هيش جديدة، فكرة العزل عند عمر بن الخطاب لخالد بن الوليد ما هيش جديدة، عشان كده نفهم لماذا عزل خالد مبكرا في خلافة عمر. القضية لم يفكر فيها عمر وقت أن تولى إمارة المسلمين، لا، القضية بيفكر فيها من قبل كده. فقال لسيدنا أبي بكر مرة من المرات اعزل خالد لأن هو بيتصرف في المال، أو اكتب له الأول أنه هو بيتصرف في المال كما يشاء، خليه يرجع ليك أنت الأول قبل أن يتصرف في المال. فسيدنا أبي بكر كتب الكلام ده لخالد، فخالد رفض وقال له إما أن تدعني وشأني، يعني أنا أتصرف في المال كما أرى، لأن أنا بحرك الجيوش بعيد عنك بأسابيع وجايز أحيانا أكثر من شهر أو شهرين عشان يوصلك الكلام ويوصلني الرد منك، فبيكون الأمور خلاص اتغيرت. طبعا هذا زمن، لعل خالد لو موجود في زماننا وفي اتصالات موبايلات وإنترنت وغيره ممكن يكون الوضع مختلف عن كده، لكن هنتكلم في ظروف لازم تراعيها وانت بتحلل، ان الاتصال منقطع بين الطرفين. سيدنا خالد في الشام على بعد مسيرة أسبوعين ثلاثة بس ذهابا من أبي بكر في المدينة، وعلى ما يجي له رد ممكن تكون الأمور فعلا اتغيرت. فكان رأي خالد لا، أنا أتصرف في المال كما أريد، يا إما لو مش عاجبك هذا الموضوع اعزلني، لأن أنا مش هدي لك النتيجة التي تتمناها، لأن هكون مقيد مكبل بهذه القواعد التي وضعتها لي. فسيدنا أبو بكر لما جاله هذا الرد يعني ما قدرش الحقيقة أن هو يتصرف في عزل خالد، قال لا ما قدرش عزل خالد، لأن خالد ابن الوليد قيمة ضخمة جدا. سيدنا أبو بكر نفسه لمس التغيير الذي حدث في أرض الشام عندما نقل إليها خالد، ولمس الاثار التي احدثها خالد الايجابيه طبعا في العراق لما كان بيقاتل هناك بجيش 18,000 فقط وهز عرش الدوله الفارسيه بشكل لافت للنظر جدا. وخالد في حروب الرده برضه في زمن ابو بكر الصديق يعني عمل اعمال مجيده واغنى عن كثير من القاده اللي حصل منهم هزائم قبل ان ياتي خالد زي ما شفنا قبل كده عكرمه بن ابي جهل وشرحبيل بن حسنه حصل منهم خسائر مع مسيلمه الكذاب واللي عوض الموضوع خالد بن الوليد بعد كده تم النصر في اليمامه بقياده خالد. فبالنسبه لابو بكر مش متصور ان هو يعزل خالد فقال خلاص اذا كان خالد عايز يعني يدير الامور بنفسه خلاص انا اتركه يدير الامور بنفسه وما فكرش انه يعزله. الكلام ده قاله لعمر بن الخطاب قال له ابو بكر لو انا عزلته بيقول له سيدنا عمر عمر بيعرض عليه عزله طالما ان هو مش موافق على الطرح اللي قدمه ابو بكر فقال له عزله. فقال فمن يجزي عني جزاء خالد لما انا عزلت خالد احط مين انا ما عنديش واحد بكفاءات خالد بن الوليد. فسيدنا عمر فاجئه وفاجئنا الحقيقة قال له أنا أغنيك عن خالد. طبعا عمر رضي الله عنه قامة كبيرة يعني عمر تاني واحد في الدولة بعد أبو بكر الصديق وتاني واحد في الأمة بعد أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فعمر قيمة ضخمة جدا سواء قيمة عسكرية قيمة إدارية قيمة إيمانية شرعية قيمة علمية قيمة تحفيزية وتحميسية للناس موفق وينار له الطريق لأن هذا يرى بنور الله عز وجل سيدنا عمر بن الخطاب يعني الكلام فيه لا نهاية له حقيقة. ولازم طبعا وأنا بحلل هذا الموضوع أكون فاهم أنا بتكلم عن مين بكلم عن عمر عشان ما حدش يفتكر ان في امور نفسيه شخصيه من التنافس ومن الحقد ما بين الزعماء والغيره الكلام ده ما يمشيش مع عمر بن الخطاب وما يمشيش مع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يمشيش مع شخصيه وما يمشيش مع ابو بكر الصديق اللي بيسمع الكلام ده وبيتقبله عادي. لو كان ابو بكر الصديق شامم رائحه اي نوع من العلاقات الشخصيه النفسيه ما بين الناس ما كانش سكت لعمر. ده ابو بكر يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله في موضوع الامر المعروف والنهي عن المنكر وقول الحق مفيش بعد كده. فمش هيسكت لعمر رضي الله عنه وارضاه لنصيحه كهذه ان اشتم فيها رائحه التنافس الدنيوي. فقال له انا اغنيك عن خالد. قال فانت ماشي لو انت اللي هتبقى مطرح خالد انا موافق. تخيل وقرر ابو بكر الصديق انه يعزل خالد ويولي عمر قيادة الشام. طبعا لعل ناس كتير ما تعرفش هذه المعلومة ان ده قرار كان واخده ابو بكر في حياته. طيب وبعدين تجهز عمر قال له خلاص فعلا خطوات عملية وسريعة. راح سيدنا عمر يتجهز عشان يسافر مكان خالد بن الوليد. تجهز عمر حتى انيخ الظهر بالباب خلاص يعني هو الدبة بتاعته جاهزة هيطلع ينطلق على طول. فمشى أصحاب النبي إلى أبي بكر المجلس الاستشاري الكبير بقى عبد الرحمن بن عوف سعد بن أبي وقاص علي بن أبي طالب كبار الصحابة راحوا عرفوا بالخبر الحوار ده كان بين أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. بقيت الصحابة الكبار عرفوا ان في تغيير ضخم هيحصل ان عمر هينتقل الى الشام لقيادة جيوش في الشام وخالد هيعزل الى فين الله اعلم. فقالوا ما شأن عمر يخرج وانت محتاج اليه وما لك عزلت خالدا وقد كفاك. يعني ايه اللي انت ايه القرار اللي بتاخده ده قرار ده احنا شايفينه قرار غريب. انت محتاج عمر هنا لان ده رأس ضخمة جدا كبيرة جدا. احنا عندنا حروب مع العراق وحروب مع الشام او حروب مع الدولة الفارسية وحروب مع الدولة الرومانية وعندنا دولة واسعة دلوقتي وعندنا اليمن وعندنا عمان وعندنا شرق الجزيرة العربية وعندنا خارجين من حروب ردة من سنتين وعندنا او اقل من سنتين في الوقت ده يعني عندنا امور كثيرة جدا وعندنا مشاكل حتى شرعية بتطلع لنا ومحتاجين اراء فقهية وانت بتحتاج عمر هذا ده كنز. فازاي تخليه محدود في داخل الشام بدل ما تكون فايدته عامة على الأمة الإسلامية كلها ومساعد ليك في قرارات مش هنعرف نرجع فيها، بياخد قرار، تاخد قرار معين خلاص انتهينا، القرار ده بيتنفذ وبيتطبق سواء في الامور الشرعية او في الامور السياسية والادارية. فهتسيب عمر يخرج ويبقى انت خلاص بدون هذا المستشار العظيم، وخالد كفاك هناك. طب انت وانت عايز ايه اكتر من كده من خالد؟ هيعمل ايه اكتر من كده؟ ولا الجيش هيعمل ايه اكتر من كده؟ ولا الامه هتعمل ايه اكتر من كده؟ انتصارات متتاليه هنا وهنا، عراق وشام يعني. فانت كده بتاخد قرار هتخسر بيه في النقطتين، هتخسر بيه في المدينه خير مستشار، وتخسر بيه في الشام خير قائد. فسيدنا ابو بكر قال فماذا اصنع؟ قالوا تعزم على عمر فيقيم، وتكتب الى خالد فيقيم في عمله. خلي الوضع كما هو عليه، انت الحمد لله امور مستقره، احنا كويسين. فقال نعم. هنا وافق سيدنا ابو بكر على ان هو يرجع في القرار اللي اخذه مع عمر بن الخطاب. طبعا سيدنا ابو بكر كان من اكثر المشجعين والمحمسين على موضوع الشورى، ما حدش يتصور ان هو كده متردد، ان هو كده يعني بيمشي مع ده شويه او مع ده شويه مع راي ده. هو اذا تبدى له الحق صار معه، ما عندوش مانع ابدا انه يتخلى عن راي اخذ، ما يقولش صورتي ومركزي ووضعي ازاي ارجع في كلامي، انا خدت كلمه خلاص، لا عادي جدا ما فيش عنده مشكله. الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بيقول لو انت حلفت حتى على انت يعني تريد ان تفعله ووجدت خيرا منه كفر عن يمينك ووقد الذي هو خير، اعمل الافضل، اعمل الاصلح، ما تتمسكش برايك حتى بعد ان بدا لك انه مرجوح او ان هناك راي افضل. فقال لهم والله معكم حق، يعني انت كده فعلا معكم حق في قضيه ان لا خلي عمر احسن موجود، واعتذر لعمر قال له لا ما تخرجش خلاص، خليك قاعد جنبي هنا في المدينه المنوره خير مستشار، وخلي خالد في مكانه. وما غيرش سياسته في التعامل مع خالد بن الوليد، يعني برضو اقر بقى القرار الاول بتاعه ان انا هسيب خالد يشتغل زي ما هو يرى، يتصرف في المال كما يريد، لان انا واثق فيه ان هو هذا المال هو ينفقه في سبيل الله في النهايه، يعني هو ما هواش بياخذ هذا المال لمصالح شخصيه محتاج ان ابو بكر يعترض عليها، لا ده هو عارف ان هو بينفق المال لمصلحه الدوله بما يراه هو. فخلاص أطلق له العنان في هذا الأمر، وسكن عمر بن الخطاب بكلمات وقال له خلاص يعني خليك إلى جواري في المدينة المنورة. طيب فلما ولي الكلام لسه للإمام مالك زي ما قلنا قبل كده، كان هو بيشرح القصة التي حدثت في موضوع ولاية أو عزل خالد بن الوليد في ولاية عمر بن الخطاب. فبيقولي فلما ولي عمر كتب إلى خالد ألا تعطي شاتا ولا بعيرا إلا بأمري، فكتب إليه خالد بمثل ما كتب إلى أبي بكر، قال له برضه تدعوني وشأني يا أسيب المكان، ما أقدرش أشتغل وأنا مقيد وأنا مكبل. هنا الخطاب ده اللي ذكره الإمام مالك بيدلنا على أن كان في مرحلة سبقت العزل، أن هو مرحلة محاولة عمر تغيير طريقة خالد في الإدارة، إنه بعت له رسالة قال له لا يعني زي ما أنا كنت نصحت أبو بكر أنا بديك دلوقتي الأمر بشكل مباشر، ما تنفقش شاة ولا بعير من أموال الدولة إلا بالرجوع إلي. فقال له لا أنا أتصرف زي ما أنا شايف لأن أرى الأصلح وأنفذه. فقال عمر ما صدقت الله، هو بيتكلم عن نفسه بقى، أنا عمر أنا ما صدقت الله إن كنت أشرت على أبي بكر بأمر فلم أنفذه، يعني أنا مش هبقى صادق مع الله عز وجل إذا كنت أنا في عهد أبو بكر قلت له اعزل خالد عشان هذه النقطة، ودلوقتي عشان هو نفس النقطة موجودة وأنا ما أعزلوش، لا لازم أعزله عشان يعلم الله عز وجل أنني كنت صادقا في نصيحتي أيام أبو بكر، والآن أنا صادق في نصيحتي للمسلمين بعزل خالد بن الوليد في هذه النقطة، أنا أرى أن هو إدارته للأمور لن تكون على الوجه الأكمل أو الأنسب. وطبعا عمر رضي الله عنه كان حريص جدا جدا جدا على أموال الدولة بشكل إحنا مش هنفهمه، يعني إحنا بالتمرة، التمرة الواحدة كانت بتفرق معاه، يعني اللباس اللي بيلبسوه، الجلابية بيلبسها، هو عنده أموال ضخمة قد كده لكن بالثوب طول الثوب وحجمه ومساحه قطعه القماش اللي هو واخدها من الدوله كرجل، ما هو اصلا رئيس الدوله لازم تبقى بالحساب. بالحساب ما بيتكلمش مثلا على 1000 درهم ولا مليون درهم، بيتكلم على اقل من الدرهم كان بيدقق فيها. فلما يلاقي خالد بن الوليد 10 بعير 100 بعير 200 بعير ارقام، لا بيبقى هو متحرك جدا شرعيا ان يكون في اسراف في العطاء في اتجاه ما هو ما يعرفش نوايا خالد ولا دخل الى باطنه، فيرى الظاهر ويحكم به فمش قادر يتقبل هذا الموضوع. فهو من وجهة نظري ما ينفعش هذا السلوك تماما. وسيدنا خالد زي ما شرحنا وجهة نظره مدرسة تانية فعزله. يبقى احنا كده عرفنا ان فكرة العزل كانت موجودة. برضو هناك احداث اخرى بتدل على ان سيدنا عمر برضو كان عنده فكرة عزل خالد قبل كده من ايام سيدنا ابو بكر الصديق غير هذا الامر. يعني انا بكلمك الكلام ده كله ليه؟ عشان اقول لك ان في تراكمات ادت الى هذا القرار المزلزل والسريع. يعني احنا قرار ضخم جدا فانت مش فاهم اتاخد ليه، لا وليه خلفيات اهوت. في خلفيه شرعيه ذكرناها في اول الحلقه بالسببين اللي قلناهم، وفي خلفيه اداريه اولى اللي هي خلفيه انفاق المال وطريقه التصرف فيه، وفي خلفيه اداريه ثانيه مهمه جدا ان سيدنا عمر كان يرى ان في سيف خالد ابن الوليد رهقا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو سيدنا عمر كان يرى ان خالد ابن الوليد بيتسرع في القتل قبل الدعوة او لا يعطي الدعوة مساحتها الكاملة. فهو سيدنا عمر في ذهنه المهمة الاولى للأمة الإسلامية ان تصل بدين الله عز وجل الى الناس. طبعا هذا كلام عظيم جدا، وهو ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني كنتم خير أمة، كلام ربنا سبحانه وتعالى اللي طبقه الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته كلها في سيرته، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. مهمة الأمة الإسلامية الأولى إن هي توصل الدين للناس، تحافظ على دين الشعب بتاعها وتوصل الدين ده للناس بالتي هي أحسن، بس لازم يوصل. خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم اخر الانبياء ختم المرسلين، طب لازم الامه تشيل هذا الدور بعد كده وتصل بالرساله الى الناس، زي ما كان ربيعه بن عامر بيقول في فتوح القادسيه فتوح الفارس، ابتعثنا الله لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد ومن جبر الادين الى عدل الاسلام ومن ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والاخره. يعني احنا عندنا مهمه ان نصل بالدين الله الى الناس جميعا، وعندي مفروض يكون عندي ساعة صدر كاملة استوعب فيها المعارضين لدين الله عز وجل، وتيقن واتحقق وادقق كثيرا قبل ان اقدم على قتل انسان بدعوى انه كافر محارب للأمة الإسلامية او انه اخطأ في كذا او كذا او كذا. سيدنا عمر كان يرى ان خالد مش ملاحظ الجزئية دي ويتسرع في القتل عندما تظهر الشبهة. وطبعا الاثار الموضوع ده قتل رجل اسمه مالك بن نويرة، ما اتكلمناش بالتفصيل في حروب الرد عن هذه القصة، لكن حصل ان مالك بن نويرة قتل على يد خالد بن الوليد. خالد بن الوليد ظن انه مرتد او قياساته وحساباته انه مرتد وكان في حروب الرد فقتله. وسيدنا عمر يرى ان كان ممكن تعطى له مساحة ونفهم منه اكتر، لأن هو في بعض الشواهد الأخرى بتقول لا ده ما كانش مرتد كان مسلم. واختلف الصحابة اللي كانوا مع خالد في هذه القضية. خالد بيقول هو مرتد، وفي عنده أدلة في حوارات دارت بينه وبين مالك بن نويرة تثبت أن مالك بن نويرة مرتد، وهم بيروا من مالك بن نويرة بعض الأمور التي تثبت أنه مسلم. طب ما جايز يكون عنده خطأ معين في الفهم، ولو اتكلمت معاه وناقشته يبقى يفهم ويعلن اسلامه بشكل واضح، او ان هو حتى يكون مرتد وناوي يرجع للاسلام. فسيدنا خالد قتله. فسيدنا عمر غضب من هذا القتل، وكان ده كان ايام ابو بكر الصديق، فغضب من هذا القتل وقال ان في سيفه رهقه. وسيدنا ابو بكر لام خالد لكن لم يعاقبه. خلي بالك، إذا خالد بن الوليد لم يعاقب على قتل مالك بن نويرة، فمعنى كده أن أبو بكر الصديق يرى تماما أن له حجة، لأنه مش ممكن هيعفو عنه ويتركه إذا كان قتل مسلم. فده مش منطقي يعني. وده ابو بكر الصديق يعني اكثر الناس حرصا على الشريعه الاسلاميه في الدنيا كلها بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم. فما ينفعش ان انا اتهم ابو بكر بهذا الاتهام انه ترك خالد مع علمه انه اخطا خطا فاحشا كهذا، ولا اتهم خالد بن الوليد انه قتل مسلما ويعلم انه مسلم. لكن سيدنا عمر كان شايف انه ممكن نديله مساحه يعني، حتى من الناحية لأنه برضو عمر ما اعترضش على عدم إقامة حد على خالد بن الوليد لقتل مالك بن نوير، معنى كأنه مقتنع أن مالك بن نوير أن خالد عنده حل في هذه الشبهة، أنه عنده عذر معين، لكن بيراها متسرع، يرى أن في سيفه راقة، فهو لا يريد. طبعا لو أنا خدت على الوجهة الأخرى بقى موقف خالد بن الوليد، خالد بن الوليد عسكري مش إداري، مش قائد دولة، هو قائد جيش وكل إمكانياته ومهاراته في أرض المعركة، فهو في مثل هذه المواقف حساباته مختلفة عن حسابات عمر الذي يريد أن تنتشر كلمة الإسلام ويعرف الناس قواعد الدين ويعطي مساحة. هو شايف أنه لو سبت مالك بن نويرة كمان يوم يومين ممكن أتغلب في موقع ديت، كرى شخصية مؤثرة في جيشه وفي قبيلته وفي بلده، والجزيرة العربية يعني نجم فيها النفاق وانتشرت فيها الردة، والوضع مضطرب جدا جدا، أنا مع أعداء من ورايا ومن أمامي ومن يميني ومن يساري في كل حتة أعداء، وجيشي قليل والجيوش اللي حواليا كبيرة، لو أنا ترددت في قتل كل واحد مرتد قدامي يعني هياكلوا الجيش المسلم. حساباته العسكريه بتقول لا، لازم اخلص من القضيه دي، الملف ده اقفله وادخل على الملف اللي وراه، ونجح خالد بن الوليد. الحسم العسكري هذا اللي كان عند خالد بن الوليد كان عمر بن الخطاب مش بيعذره فيه، وطبعا عمر بن الخطاب اعلى ايمانا وقدرا ورؤيته اوسع واعمق وكل، بس انا لازم اقدر أين يتحرك خالد وأين يتحرك عمر. عمر بيتحرك في مساحة الدولة كلها وعنده أهداف معينة كذا كذا كذا، أهداف شرعية وأهداف إسلامية دعوية وأهداف عسكرية وأهداف إدارية وأهداف اقتصادية، وسيدنا خالد عنده هدف عسكري واضح في المعركة اللي هو رايحها. فهو ده بتحسب من هنا الخلافات والمشاكل اللي قلنا عليها. فديت برضو نقطة إدارية تانية، إن هو كان معترض على طريقة خالد في التعامل مع الأمور العسكرية من ناحية السبق إلى القتل أو إلى الحرب أو إعطاء فرصة للدعوة وراحة النفس في الحوار مع الأعداء أو مع المشكوك في إيمانهم. برضو موضوع تاني إداري برضو موضوع القرارات العسكرية في الحركة بقى وغزو البلاد المختلفة، ده برضو اختلاف ما بين سيدنا عمر وسيدنا خالد. يعني سيدنا عمر عايز كل الخطوات تكون بالرجوع إليه، أنا هتحرك من دمشق إلى حمص، يبقى لازم أكون أنا عارف أن هتحرك من دمشق إلى حمص، وعارف مين اللي هيستخلف على دمشق وانت رايح حمص، وعارف مين قائد الجيش اللي رايح حمص، ومش عايز أقولك أن عايز يكون عارف كمان مين قائد الميمنة ومين قائد الميسرة ومين قائد المؤخرة والمقدمة، تفاصيل التفاصيل عايز سيدنا عمر. وسيدنا خالد مش كده، سيدنا خالد اللي أنا شايفه هعمله، والله انا بعت لك رساله انا طالع الحمص وبدا لي ان اطلع الى حماه واطلع الى لبنان واطلع الى كذا كذا للظروف العسكريه اللي قدامي اغير واطلع. سيدنا عمر ما كانش يحب هذا الموضوع، عايز تفاصيل. ليه؟ لانه خايف جدا جدا على الجيش المسلم، وخايف من القرارات، سمي احنا بقى قرارات عنتريه ولا قرارات حماسيه ولا قرارات فجائيه ياخدها قائد من القوات فيضيع الجيش معاه، فعايز يراقب كل جزئية. وسيدنا خالد ما يحبش هذا الموضوع، عايز مطلق الحرية في الحركة العسكرية بتاعته، في وضع خطة الجيش، في الانتقال من مكان إلى مكان، في تغيير القادة براحته، عايز يبقى غير مكبل. وسيدنا عمر يرفض تماما هذا السلوك. ولما تيجي تراجعه سيدنا عمر في حواراته بقى مع سعد بن أبي وقاص كزعيم للجيش المسلم في القادسية أو في الفارس، أو حواراته مع أبي عبيدة بن الجراح لما بقى والي على الشام، هتلاقيه بيسأل على تفاصيل التفاصيل، يعني حتى اللي بيشيل بيحمل الرسالة من مكان لمكان عايز يكون فلان اللي يحمل الرسالة بقى. خلي بالك ان سيدنا عمر عنده هم إدارة دولة عمرها ما كانت دولة بهذا الحجم ابدا. احنا بنتكلم على انتقالة ضخمة جدا دلوقتي، احنا بنتكلم على الامور الادارية بعد استقرار نظم الادارة وطرق التعامل مع الموظفين او مع العسكريين او مع الاداريين او خلاص الدنيا بقت واضحه عند ناس كتيره جدا في العالم مع اختلاف مدارس اداره كبيره. لكن ايام سيدنا عمر انت بتتكلم على دوله صغيره جدا جدا، القاده بتوعها نفسهم كانوا عايشين في اطار، مش هقول دوله، في اطار قريه. يعني خالد بن الوليد اسلم سنه كام؟ خالد بن الوليد اسلم سنه 7 من الهجره، كان عنده كام سنه؟ 47 سنه. ال 47 سنه بتوع دولت الاولانيين قبل ان يسلم كان عايش فين؟ عايش في مكه فقط، ام الايه؟ القرى. يعني مكه حتى ما كانش سماها مدينه، قريه، ام القرى مكه. حياته كل 47 سنه دي اللي تشكل فيها شخصيته، تشكل فيها يعني طريقته في الاداره، طريقته في الحرب، طريقته في التفكير. واحد مكتمل تماما عنده 47 سنه فدخل في الاسلام في هذا السن. فسيدنا عمر مش مطمئن الى ان واحد كان حياته كلها في داخل مكه، كل قيادته المعروفه قياده فرقه من قبيله بني مخزوم حتى مش قياده مكه كلها، ده هو مخزومي مالوش اداره مكه، لا يقود مكه. اذا اجتمع اهل مكه على توليته جيش خلاص يبقى هو مولى هذا الجيش. انما يعني حتى في موقعه احد ما كانش هو قائد الجيش، كان قائد الجيش ابو سفيان، كان هو قائد فرقه الفرسان. وكان ممكن ما يبقاش هو القائد فرقه الفرسان، يعني ده اختيارات ابو سفيان او اختيارات المجلس الاستشاري العسكري لمكه في ذلك الوقت. فهو اداراته على مستوى صغير جدا. عمر يخشى ان ان ان شخصيه تعطى لها هذه المساحه فيتحرك في العراق ويتحرك في الشام ويحارب دول العملاقه، ان يبقى في قرارات فيها شيء من الخطا او شيء من عدم الخبره او الدرايه، فتنتج عن ذلك مواقف يعني قد تكون مؤثره على المسلمين. فسيدنا عمر كان عايز كل التفاصيل عنده، سيدنا خالد ما كانش عايز كده. مفيش شك ان سيدنا عمر كان مقتنع تمام الاقتناع بكفاءات خالد العسكرية، ما بيتكلمش ابدا في طريقته في المعركة في الحرب، هو متأكد ان سيدنا خالد كمقاتل وكقائد. يعني بالعكس هقولك على حاجة غريبة جدا جايز محدش يعرفها كتير، ان الذي اشار بداية على ابي بكر الصديق بتولية خالد بن الوليد امور الفتوح كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تخيل، يعني أول واحد قال لأبو بكر الصديق خلي عمر، خلي خالد هو اللي يروح للعراق عشان يبدأ الفتوح الإسلامية بعد مثنى بن حارثة، أو كمساعد لمثنى بن حارثة، كان عمر بن الخطاب قال يا خليفة رسول الله ابعث خالد بن الوليد مددا للمثنى بن حارثة يكون قريبا من أهل الشام، فإن استغنى عنه أهل الشام ألح على أهل العراق حتى يفتح الله عليه. يعني هو ده اللي هينفعك. هو سيدنا خالد كان خلص اليمامة وانت في دماغك ان هو يروح الشام او يروح، لا وديه العراق، هو يقدر يعين المثنى بن حارثة على فتح العراق. فدي قناعات عمر بامكانيات خالد، لكن اختلافات الادارة هي التي كانت سببا في هذا الخلاف الذي دار بين الزعيمين الكبيرين. عزل خالد بن الوليد، ترى رد فعل الناس ايه لهذا العزل؟ يا ترى رد فعل خالد بن الوليد كان ايه؟ رد فعل ابي عبيده بن الجراح كان ايه لما تولى اداره الجيوش؟ رد فعل الجيش الاسلامي في الشام لما سمع بخبر عزل القائد المحبوب خالد بن الوليد، رد فعل المسلمين بشكل عام، وماذا فعل المسلمون في الشام بعد عزل خالد؟ هذا ما نعرفه باذن الله في الحلقه القادمه والحلقات التي بعدها. اسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.